بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لحيكم مهجتي جانحا ونحوكم مقلتي طامحا، وأستنشق الريح إن نسمت فبالأنف من نشركم نافحا. وعدت غريبا وعدت غريبا بتلك الديار، أرى صفقتي لم تكن رابحة كما عاد مسلم بين العدا غريبا، وكبدا جائحة رسول حسين ونعم الرسول إليهم من العترة الصالحة، لقد بايعوا وقد غدروا وغدرتهم لم تزل واضحة. فيا ابن عقيل فيا ابن عقيل فدتك النفوس لعظم رزيتك الفادحة، فلا برحت هاطلات العيون تحييك غادية رائحة، بكتك دما يا ابن عم الحسين، أي مدامع شيعتك السايا يا آفحة، لأنك لم ترو من شربة أي ثناياك فيها غدا الطايا يا حي. رموك من القصر إذ أوثقوك أي فهل سلمت فيك من جايا يا رحا، وسحبا تجر بأسواقهم أي ألست أميرهم البايا يا رحا. سيدي قتلت ولم تدر كم في زرود، أي عليك العشية من صايا يا حي. وكم طفلة لك قد أعولت و وعبرتها وجمرتها في الحشاء قادحة يعززها السبط في حجره لتغدو في قربه فارحة تقول مضى عم عني أبي فمن ليتيمته إنا حميد الصيح والصاح شجية شجية يا أبو يا غابتك طالت علي أبو يا غابتك طالت علي أنا ولا خط وخبر منك يجينا يا أبو يا ليا شجك طعت بينا يا رحت والدار من بعدك خلي خلي الدار من بعدك اياك يا مهيوب ولا شوف انطلك قبالي يا محبوب وطلعت وجهك للسر القلوب أبد تطلع علي أنا يا يا يا يا يا شفية يا يا يا ألف وصفة خلي الدار منك ولا أقعد قبالك وأشوف أنك ابعدت عني وصرنا بعاد عنك وبعد هيهات بويا تعود لي بعد هيهات بويا تعود لي يا ويصير العيد يوم اللي تجينا وننزع هالسواد اللي علينا وثوب الفرح يضفي علي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس الاصطفاء والاختيار والانتخاب والاجتباء كلها بمعنى واحد. المعلوم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يصطفي ويختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. الاختيار الإلهي بحسب الحكمة وليس اعتباطا، وإلا الاعتباط ترجيح بلا مرجح، والله سبحانه وتعالى حكيم ولطيف بعباده. احنا إذا اجينا على صعيد الزمان وصعيد المكان صعيد الأشخاص نشوف الله سبحانه وتعالى اختار وانتخب واصطفى بعض الأشياء. مثلا من حيث الزمان، من حيث الزمان اختار ليلة القدر، ليلة القدر هاي الليلة العظيمة اللي أفضل وأخير وأعظم من ألف شهر، خير من ألف شهر. اختار شهر رمضان من بين الأشهر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه، شهد يعني حضر. زين، اختار ليلة الجمعة، اختار يوم الجمعة، اختار ليلة عرفة ويوم عرفة، اختار ليلة النصف من شهر شعبان، وهكذا. بالنسبة إلى الأزمنة، الله سبحانه وتعالى اختار بعض الأزمنة، بعض النماذج. بالنسبة للمكان، اختار سبحانه وتعالى بقعة طيبة طاهرة فجعل بيتها فيه، العفو، جعل بيته فيه. هذا المكان الطيب الطاهر، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وفرض حج هذا البيت. زين، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. فاختار هذا المكان المقدس وما أشرفه وما أفضله. زرارة بن أعين رضوان الله عليه من خيرة أصحاب الإمام وتلامذة الإمام الصادق عليه السلام والباقر عليه السلام، يقول: كنت في خدمة الإمام الباقر عليه السلام في المسجد الحرام، كان الإمام جالس ويطيل النظر إلى الكعبة، يقول: فأقبل رجل من الكوفة من قبيلة بجيلة فسلم على الإمام، ثم التفت إليه قال: أسألك؟ قال: نعم. قال: يقول كعب الأحبار إن الكعبة لتسجد كل غداة لبيت المقدس، هل هذا صحيح؟ فالتفت الإمام إليه قال: ما تقول أنت؟ قال: صحيح، صدق كعب الأحبار. يقول زرارة: غضب الإمام، قال: كذبت وكذب كعب الأحبار معك. يقول: ما شفت الإمام يغضب هيك غضب، طبعا غضب لله هذا. ثم قال: ما خلق الله سبحانه وتعالى بقعة أحب إليه منها، لها حرم الله الأشهر الحرم، حتى الناس يجون للعمرة يجون للحج. وهذه ترى حركة كانت عند الإسرائيليين، حتى ذول اللي دخلوا إلى الإسلام هسه صدق كذب كعب الأحبار وهب بن منبه عبد الله بن سلام وأمثالهم، ذول من علماء اليهود قسم من عندهم دخلوا إلى الإسلام ظاهرا، لكنه كانوا يضعون بعض الأحاديث ويذكرون بعض الأخبار لرفع شأن جماعتهم والحط من قضايا المسلمين. طبعا أنا في كتاب دور المنبر الحسيني متحدث عن أنواع الأخبار والأحاديث، خصوصا الإسرائيليات والحركات التي قام بها الإسرائيليون لرفع شأن جماعتهم، أنواع أكو يعني، حتى شيخ محمد أبو رية أو محمود أبو رية في كتابه أضواء على السنة المحمدية، هذا طبعا عالم سني لكن متفتح واعي، لأن أكو بعض مغلقين بعدهم وكل ما يسمعون يصدقون به، هذا رجل من الواعين، ويذكر أن سبب من أسباب وصول بعض الأحاديث المكذوبة إلينا واللي خربطت الفكر المسلمين، فكر المسلمين وطفد انطباع غير سليم، أنه كعب الأحبار وأمثال ذلك ذول اللي دخلوا إلى الإسلام وتقربوا إلى الحكام، تقربوا إلى الحكام، بعدين جابوا بعض الأخبار وبعض الروايات منهم ومن جماعتهم ومن كتبهم، وإجوا جماعة مثل أبي هريرة وأمثال ذولا صدقوهم أخذوا منهم، وأحيانا هم ما ينسبون الخبر والحديث إلى يقول حدثني كعب، رأسا يقول حدثني رسول الله أو سمعت رسول الله، فتخلط صاير بالحديث. وهذه من جملة المشاكل اللي موجودة، يعني ربعنا بصورة عامة المسلمين، يعني أقول المسلمين لازم هواية يتحرون هالموضوع، ولو مجموعة من العلماء سنة وشيعة كتبوا عن الموضوعات والأخبار الموضوعة. لو شوف الشيخ الأميني رضوان الله عليه يذكر عشرات الآلاف من الأحاديث التي وضعت، يعني حتى الشيخ البخاري هذا الكتاب اللي كاتبه من عشرات الآلاف من الأحاديث مطلع عود منقي منقي ذن عود منقيهن ذني، ومع هذا تشوف شقد طلايب أكو بيهن، شقد قضايا أكو بيهن. مثلا قضية من جملة القضايا اللي يردون الجماعة أن يوردوا فضلا لنبيهم ولأمتهم على المسلمين، مثل إيش؟ مثلا في صحيح البخاري يذكر هذا الخبر، يقول أنه نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لما صعد إلى المعراج وكمل لقاءه ورجع، فمر على الأنبياء، طبعا دول بحسب طبقاتهم بحسب درجاتهم يختلفون، واحد بالسماء السادسة واحد بالخامسة وهكذا، مر على موسى عليه السلام، فمر على موسى عليه السلام، موسى استوقفه سأله شنو اللي أمرت به، قال له الله تعالى فرض علي وعلى أمتي 50 صلاة، قال له إن أمتك ضعيفة ولا تقدر على 50 صلاة، أنا مجرب مع أمتي، أرجع إلى الله تعالى واطلب منه التخفيف. فرجع إلى الله سبحانه وتعالى وطلب منه التخفيف، فقال له زين 40 سويته زين. إجا هم مر على موسى عليه السلام، هم سأل نفس القضية، هم قال له 40 هم كثرة، وهكذا على قول هالأيام يقولون أنه ما أدري السفرة المكوكية، السفرة المكوكية شنو عود؟ يعني ذول النساجين عندهم فد ماكوك يسموه تبه من ناجي منه، هذا كذا هذا يسموه سفرة مكوكية، فيدور رايح منه جاي منه راي يروح يجي، وهذا كأنه النبي هاي كل ساي يروح منه ويجي الموسى ساعة زين. بعدين سواها 5، قال له 5 هم هواية، قال له لا بعد استحي من ربي. بالله عليك هذا الخبر احنا شلون نقدر نعتمد عليه؟ هواية مشهور معروف حتى مسرب الى بعض كتبنا ايضا، لأن أحيانا نتسرب بعض الأخبار من غير إلى كتبنا. المحقق الكبير سيد مرتضى العسكري يذكر بعض الأخبار اللي منقولة إلى كتبنا همات على كل حال، وبعضهم عمياوي ربعنا يسجلوهن لأنه يكتبوهن من دون تحقيق. أولا الله تعالى حكيم، لما يأمر بشيء خصوصا القاعدة العامة اللي ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. طبعا التفتوا اشتباه، لا يصير مو 50 ركعة، 50 صلاة، أقل صلاة ركعتين. زين بالله عليك لو واحد ويا الصلاة ويا مقدماته يتهيئ نفس الإنسان يتوضأ كذا ويا مقدماته، لو تحسب 12 دقيقة، زين 12 دقيقة، زين 12 دقيقة يعني تصير 10 ساعات، 10 ساعات يومية الإنسان يقضي من وقته بس يصلي، شو الحكم هذا؟ يعني هذا الشيء لا يطاق، هذا الشيء مو معقول أصلا. هذا واحد. واحد ثاني، هل أن موسى أرأف من الله سبحانه وتعالى بالمسلمين من الله تعالى؟ صير زين، هل أن موسى أرأف من نبينا؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أنه ذاك ما يطلب من الله سبحانه وتعالى يسكت، بس أنه موسى موسى قلبه يحترق على الأمة الإسلامية ويريد يخفف عنه. في الإضافة إلى هذا كله، يعني الله تعالى يجهل أن الأمة ضعيفة لا تقدر على ذلك، وموسى يدري والله ما يدري أن الأمة ضعيفة ما تتحمل 50 ركعة، 50 صلاة. بالإضافة إلى هذا كله من الناحية العلمية عندنا موضوع النسخ، يعني لو فرضنا صدر أمر من الله تعالى ما يصير أن ينسخ هذا الحكم والأمر الإلهي إلا من بعد ما يوصل إلى التنفيذ، وطبعا يختلف، مرة شوفه إذا للابتلاء والامتحان، خصوص بالنسبة للفرد للابتلاء والامتحان، لما يوصل إلى ساعة الصفر ساعة التنفيذ الله يرفع، مثل قضية إبراهيم عليه السلام أمره الله أن يذبح ابنه، فشاف كل المقدمات سواها وجاب ابنه ومطلب القاع وإلى آخره وخلى السكين على نحره، بعد شو يسوي بعد؟ فالله تعالى منع السكين أن يعمل، فذاك الوقت رفع عنه، يعني وصل إلى لحظة التنفيذ وقاعد ينفذ، فهنا ارتفع. أما بالنسبة إلى الأمور الأخرى يقولون لازم تنفيذ يصير، ولو نفر واحد على الأقل ينفذ تالي الله ينسخ، وإلا عمل غير سليم غير حكيم. زين هذا بعد وقت التنفيذ ما صار، الله تعالى أمر ومر على أمر نبيه، والنبي مر على موسى، وموسى بعد ما إجا ما نزل للأرض، زين شلون ارتفع الحكم صار نسخ؟ هذا العلماء يقولون غلط، ما قعدنا هيك قاعدة. فإذا أمثال هذه الأخبار عشرات أكو من هالأخبار هذه يردون يا بيسجلون فرد فضل لموسى عليه السلام على أمة الإسلام. ثم ليش النبي مر على إبراهيم على غيره؟ شو بحث حشا ولا كلم واحد ولا بس يا الله موسى عليه السلام يا بي بس يا الله هو مسؤول، وكل ساعة وقف له بالطريق سيطرة يا بي تعال شنو قال لك وش قلت له الله وتعال شنو. من أمثال هالأمور هذه موجودة، ولذلك لازم تنزه كتب الأخبار كتب الأحاديث حتى كتبنا إحنا، حتى كتبنا إحنا، مثلا الشيخ المجلسي على الله مقامه، الشيخ المجلسي عند بعض الكتب تحقيقية مثل مرآة العقول كتاب تحقيقي هذا، لكن أكو عند بعض الكتب تجميعية جامع الأحاديث كلها، ولعله بعض من عندها ما مطلع عليها طلاب وكتابة كانوا يكتبون، فيقول لك أنا أجمعهن، بحار الأنوار تم والبحر كل شيء بيه، بسمكين وكيل وبسمكين وكيل وبكوسج وبكل شيء، يقول أنت بعد روحوا تحققوا. ولذلك لا تقول لي شفت الخبر الفلان، هذا الغلط اللي موجود أحيانا نشوف بالفضائيات، مثلا يقول هذا الخبر الفلاني الموجود، هذا الخبر بالبحار يا بي أنتوا كاتبين بالبحار موجود عندكم، فإذا تؤاخذون عليه. هنا هم ألفت النظر إلى شيء، أحيانا سامع البعض إحسان إلهي ظهير في بعض كتبه كاتب هالمعنى، عثمان بن خميس هم متحدث عن هذا الموضوع، وجماعة آخرين يذكر تفت لزين يذكر بأنه الشيخ المجلسي في جزء 100 طبعة طهران وبعض طبعات بيروت اللي على طبعة طهران، فيذكر أنه في صلاة المستحبة بعد الزيارة، صلاة الزيارة كأنه آداب الزيارة ذكرها من يزور سواء النبي أو أحد المعصومين مستحب يصلي ركعتي الزيارة، زين بعدين من يذكر ركعتي الزيارة يقول يجوز أن يستدبر القبلة، تفت لزين يجوز أن يستدبر القبلة، ثم يقول وإن كان لا يستحسن إلا مع البعد. أنا من شفت هالجملة هاي سمعتهم طبعا كانوا يقولون، رحت راجعت المصدر بالبحار شفته موجود صح، قلت خاف اشتباه صاير، راجعت الطبعة يسموها القديمة كومباني بين الطوال الكبار، زين فشفت الكلمة هم موجودة يستدبر القبلة، زين قلت ما يصير، حدث عندي بأنه هذا لأنه الإنسان يقول لك الفقهاء إذا الإنسان في صحراء في مكان ما يعرف القبلة منين، أربع جهات كون يصلي، أربع جهات كون يصلي، حتى واحدة من عندنا تصيب الهدف. هسا شوية من حرب كذا ما يخالف، لكنه واحدة من عندنا تصيب الهدف. زين شلون أنه هذا يستدبر القبلة؟ شلون يصير أن يستدبر القبلة؟ شنو معنى يستدبر القبلة؟ فصرت مجبور أن أدور على حل. راجعت اسمه، شفت هذا ما أخذ الكلام من الشيخ المجلسي، ما أخذ من الشهيد الأول محمد بن مكي العاملي رحمة الله عليه، من كتاب الدروس الشرعية في فقه الإمامية، كأنه يذكر آداب الزيارة أولها ثانيها كذا سادسها هذا. فرحت راجعت الكتاب نفسه، لاحظ زين التحقيق هالشكل يكون يصير، راجعت الكتاب الدروس الشرعية، كتاب اللي ما أخذ منه الشيخ المجلسي، شفته مكتوب ويجوز أن يستدبر القابر مو يستدبر القبلة. شوف أنت، ثم لا شوف ثم التحليل اللي يذكره ماشي، وإن كان غير مستحسن إلا مع البعد، لأنه أنت من توقف والقبر وراك إهانة صير، قول هدك حرمة يصير، لكن أنت القبر هنا أنت قاعد واقف هناك ماكو هدك حرمة، شيء معقول يعني. قلت أخاف هذا جامعة المدرسين في قوم هذا الطبعة الجديدة مصححيها، راجعت الطبعة القديمة تهم نفسها مكتوب عليه استدبر القابر، استدبر القابر حلت المشكلة. هالخبصة اللي مسويها علينا وكفرونا ومدري شنو، فد اشتباه صاير بالناقل، كلمة قابر صايرة قبلة. زين من هالقبيل إذا احنا نتحقق ويا قضايا مع هذا احنا ما نؤاخذ يا اخوان، لانه هم عندهم الصحاح، هم الصحاح يعني مستنقين الاحاديث هذه 100% صحيحه، بينما احنا ما عندنا. يعني يقول تفضل العلماء لما يجون اي كتاب عندنا، يعني الان الكتب الفقهيه الاربعه المهمه الاحاديث فيها، كتب الاربعه تهذيب واستبصار وكافي ذني، حتى ذني ماكو عندنا قائل يقول بأن كل ما ورد فيها صحيح. لو كان هالشكل كان بعد ما يحتاج مرجع ولا يحتاج إلى مجتهد ولا استنباط ولا دروس ومقدمات اجتهاد وعلم أصول الفقه، ولازم يعرف هاي شلون يقدم هذا على، كان كل واحد يلزم الكتاب يشوف شكو فيه هذا وانتهت القضية. زين التلاحظ، شوف علماءنا هاقد يتعبون أنفسهم يحرقون مخهم وهاقد يتعبون في سبيل استنباط الحكم الشرعي الصحيح. كثير من الأحاديث يقول هذه ضعيفة، هذه ما مرسلة، هذه ما نعتمد عليها، هذه كذا. فإذا احنا ما عندنا كتاب، بس القرآن الكريم عندنا اللي كل ما فيه صحيح، وإلا كل كتاب آخر حتى نهج البلاغة يخضع للقوانين، حتى نهج البلاغة ما مدعي أحد على أن كل ما ورد فيه هو 100% صحيح. نعم انتخاب السيد المرتضى السيد الرضي رضوان الله عليه، لكن إذا أكو بعض الأشياء اللي اكتفت لزين ترتبط بالعقيدة لازم الخبر صحيح يصير، اللي ترتبط بالأحكام لازم يصير الخبر صحيح. بالنسبة للبقية الأخلاقيات الأخبار الوقائع الحوادث بالتفتين، حتى بالنسبة للحكم الشرعي بس الواجب والمحرم، وإلا يقولون التسامح في أدلة السنن، تسامح في أدلة السنن. فلو فرضنا بلغك عن أحاديث عندنا في هذا الباب، بلغك أنه مثلا إذا واحد صلى ركعتين يوم الفلاني كذا الله تعالى ينطي ثواب، فيقول إذا بحسن نية الإنسان أدى مستحب هذا، ما أدى ما عليه شيء، الله تعالى ينطي ما يرجو. ماكو ضرورة أن هنا يجون ويحققون هل هذا الحديث صحيح يولا، هل الخبر صحيح يولا، لا يقول لك هذا شيء مواجب. كذلك بالنسبة للمباح وكذلك بالنسبة للمكروه، وكل مكروه جائز، كله بالأحكام لما يقولون حلال العفو الواجب والمحرم، ذني مهمات اللي هواية يهتمون به العلماء. فإذا احنا بالنسبة الى الأحاديث الموجودة، الأخبار الروايات اللي موجودة، لازم لجان تشكل وهاي اللجان تحاول على أن تحل المشاكل وتنطي للناس، لأن الناس كلهم متخصصين، يحب أن يقرأ كتاب فيتعب نفسه يروح يقرأ مقدمات العلم مقدمات الفقه، طلابة تطلع يحصل له كتاب فالشيء الذي يوصله إلى الحق، يوصل يعرف شيء عن أهل البيت، يعرف شيء عن الإسلام. على كل حال، فما جاء في هذه الكتب يجب أن تحقق ويتدبر فيها، وأكو أصول للحديث وأصول أكو لمعرفة، ولذلك أكو علم باسم علم الرجال. علم الرجال يعني شنو؟ يعني علم سند الحديث، روى زيد عن عامر عن خالد عن فلان عن الإمام الصادق عليه السلام. كنت تجي تدرس دولة منه صدق وناس مؤمنين طيبين كذا مكاذبين، ربما مو كاذب مو إنسان كاذب لكنه شيء ينسى، يصاب بالنسيان أو يصاب واهم مثل ما يسمي أمير المؤمنين عنده كلام في نهج البلاغة، يقسم ذولا إلى أربعة أقسام علماء الحديث، اللي بعض من عندهم ذولا اللي منافقين إلى آخره، أساءوا التصرف ووضعوا أحاديث كاذبة، وبعدين يجي إلى الواهمين، زين يجي إلى من سمع الناسخ، من سمع المنسوخ ولم يسمع الناسخ، من سمع مثلا المطلق ولم يسمع التقييد له، وأمثال ذلك. هذا طبعا بالكتاب إن شاء الله إذا الله هداهم الجماعة طو إجازة أن يوصل الكتاب لهنا، في معلومات قيمة في هذا الباب تنفع الإعلامي والخطيب وتنفع المطالع والمثقف، ونسأل الله التوفيق. فوضع هذه الأمور والاستفادة منها لابد من فردي. ولذلك تشوف المشكلة اللي موجودة الآن جماعة، يعذب الميت ببكاء أهله عليه. زين، من اللي يروي هذا؟ يروي الثاني وولده عبد الله بن عمر. بس انت شوف صحيح البخاري، صحيح البخاري، وشوف صحيح مسلم، صحيح مسلم اللي النووي هذا شارحه، لما يجي يقول هذا هذه الروايات يعذب الميت ببكاء أهله عليه، هاي الروايات جاية من طريق العمر وابنه، ووصل الخبر ابن عباس يقول أخبرت عائشة قلت لها شو تقولين انت سامعة مشي من رسول الله هذا هيك يقول، قالت وهل، وهل يعني أخطأ مشتبه، هذا النبي ما قال هذا الشكل يعذب الميت ببكاء أهلي عليه. النبي مر على قبر يهودي شاف الجماعة يبكون عليه، قال إنهم يبكون عليه وهو يعذب في قبره، ما له ربط بذلك. ثم بعدين ما يتفق مع القواعد العامة، لأنه ثم هي مستشهدت يعني استشهاد لطيف، قالت ألم يقرأ قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، لو فرضنا أن العمل حرام، لكن عمل حرام أنا أبكي حرام علي، ذاك الميت المسكين شو غصان يعذب، ذاك أنا كن يعذب مو ذاك يتعذب. فسامع فرشي وراحت عليه، يوم مثلا يسمع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن تجصيص القبور ونهى عن زيارة القبور، زين خب هذا أولا، بعدين ارتفع النهي هذا ليش؟ قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرين. ليش هذا معلومة؟ ليش معلوم؟ لأنه أوائل الأمر، أوائل الإسلام، ذول الموتى مالتهم منه كلهم مشركين، كلهم جاهلين، صح ولا لا؟ كلهم جاهلين، فهذول لازم ينسخون، أصلا يبقى لهم أثر، إذا صار بناهم يبنون قبورهم، يجصصون قبورهم، يزوروهم، زيارة تكريم، تكريم للكافر، تكريم للمشرك. خلى لما راحوا بعد ما بقى أحد، وانتقل النبي إلى المدينة، وبالمدينة انفتح باب جديد وصاروا شهداء وموتى مؤمنين ومسلمين كذا، أذن للمسلمين، خلصت وراحت. فهذا يظل مشلب بذيك الأولية أنه النبي نهى عن زيارة القبور وتجصيصها، وظل مشلب به. وهذه من جملة المشاكل اللي عذنا إحنا بالنسبة إلى البعض، حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، هذا اللي نص العلم لزمه مشكلة، هذا أتعص من ذاك الجاهل، لأن جاهل بالأقل خلصانين منه، ما عنده أصلا يقول ما أعرف أنا، لكنه هذا اللي حافظ نص، حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. فقصدي أنه المذهب الجعفري مذهب عقلائي يتمشى مع العقل ومع الموازين الشرعية، مع الموازين الشرعية. ولما يجي من روى فلان عن فلان عن فلان، تشوف المشكلة. يعني ما أدري، على كل حال ما أتحدث كثير عنها. مثلا يجيك الشيخ البخاري، مع احترامنا إليه، هو متعب روحه ومطلع روايات، يذكر روايات، يروي عن عمران بن حطان الخارج المجرم، هذا الذي مدح ابن ملجم على قتله للإمام أمير المؤمنين. يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذا العرش. زين، هذا تذكر لرواياته هو الخارجي، وبعدين الإمام الصادق ولا رواية تجيب منه. كيف يعني؟ يقول أنتم، يقول بعض سلبيين أنتم الشيعة، وين السلبية مالتنا؟ ستشوف أنت، شوف السلبية اللي مع الأسف إحنا، هذا ثروة هم غايبة عنهم هاي الثروة. تعال أنت، تعال إلى مكتباتنا، مكتباتنا تعال مملوءة من كتب الإخوان، كل كتبهم موجودة عندنا، حتى كتب التفسير مالتنا. اكتب شوف كتاب مجمع البيان، شوف كتاب تفسير السيد الميزان، تفسير السيد الطباطبائي، يذكر من رواياته، يذكر من رواياته. انت فنك تشوف كتاب من كتبهم تفسير او غير شيء، يذكر شيء من آرائنا، يذكر الا اذا طعن اكو بيها، فشيء اكو بيها. زين، رحمة الله على شيخ محمد رضا مظفر في الستينات، طبعا كان كلية الفقه وعميد كلية الفقه واستاذنا، هذا الرجل كان صاحب كتاب المنطق وأصوله إلى آخره، مجموعة كتب. فمؤتمر علمي كان أكو في جامعة الزيتونة، فراح لهناك، اجتمع مع بعض العلماء، قال يقول ما عندهم اطلاع عن التشيع، ما عندهم اطلاع عن مذهب أهل البيت، ولا عن كتبه ولا عن فقهه. يقول واحد قال أنا مختصر النافع محصله من باريس بس. ليش يوسف القرضاوي الرجل المثقف هذا اجى الايران يسألوه عندك شيء؟ شايف كتاب الغدير؟ لا. شايف كتاب المراجعات؟ لا. شنو تشوف؟ بس كتبكم يشوفها؟ شنو ايش معنى انت نازلين من السماء؟ ثم معلومات هذه لازم توصل لكم. وشوف يا بقى، اقرا عن الكل واحكم انت، واحكم انت. على كل حال خلنا نرجع إلى الأصل. فإذا الله سبحانه وتعالى يختار الأراضي، فاختار أرض كربلاء، واختار أرض المدينة، واختار أرض النجف، وأرض طوس إلى آخره، لدفن أجساد طيبة طاهرة فيه. بعد اختيار الأشخاص، أيضا اختيار الأشخاص، اختار بعض الناس لحمل رسالة السماء، لحمل رسالته. السماء من الملائكة مثلا، معلوم أنه اختار سبحانه وتعالى جبرائيل وميكائيل وروح القدس إلى آخره، نزل به الروح الأمين على قلبك. كم روح الأمين، التفت لزين، نزل به الروح الأمين، يعبر عنه بالروح الأمين. هنا هم سوونا فرد مشكلة الجماعة، قالوا ذول الشيعة من يخلصون صلاة 3 مرات يقولون خان الأمين خان الأمين خان الأمين. هسا لو صدق احنا ما نخاف حتى نقدم رقاب، لو صدق وارد، لكن ليش تكذبون علينا؟ خان الأمين، اولا نقول الله اكبر 3 مرات، وهاي كتبنا موجودة، كتب الفقه، وهذه اعمالنا، خلجون المساجدنا يشوفون شكبي. ثانيا خان الأمين يعني شنو؟ يعني جبرائيل الله أمره أن ينزل بالرسالة على علي، نزل على محمد. زين، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعني كيف هو يعني جبرائيل هذا الله ما يحاسبه إذا سوى هيك شيء؟ هو بكيف ينتخب؟ يو الله يبعثه. ثم أمين أمين أمين، هذا أنا أظن طبعا، وعلى قول الشيخ الأمين يقول وظن الألمعي يقين، أظن أن هذا الأمين، كلمة أمين، خان الأمين، أكو إلها أساس. تفت لي زين، حتى أتذكر أنا سعيد البدري صحفي مثقف كان سامرة فالمرة اجتمعت به فتحدث عن الموضوع وقال ايه يقولون عنكم تقولون انه خان الامين وصدها عن حيدر فالله ما كان الامين امينا. انا احدثت منها الشعر شيء ان المراد من الامين مو جبرائيل، امين ابو عبيدة امين هذه الامة، لانه هو يقول امين لو ابو عبيدة كانت اخليه مكاني ابو عبيدة، لاني سمعت رسول الله يقول ابو عبيدة امين هذه الامة. فأبو عبيدة أحد الأربعة أو الثلاثة اللي في سقيفة بني ساعدة اختصبوا خلافة أمير المؤمنين سلام الله، فلعله المراد من هذا الأمين هذا خان الأمين هذا مو جبرائيل عليه السلام، جاربا جبرائيل بيش بيه. على كل حال، فإذا اختيار الله تعالى لرسله سواء على صعيد الملائكة أو على صعيد الأنبياء والبشر الله أعلم حيث يجعل رسالته. هذا لازم عنده مواصفات، طيب المولد، حسن السيرة، التكامل، ومع هذا كله الله هم يهيئ، يعني مو بس وراثيا يهيئ، اختاره من شجرة الأنبياء ومشكات الضياء وذؤابة العلياء وسرة البطحاء وينابيع الظلم ومصابيح الظلم وينابيع الحكمة، طبيب دوار بطبه قد أحكم مراهمه وأحمى مواسمه، يضع ذلك حيث أمير المؤمنين أعرف الناس برسول الله، يقول اختاره من شجرة الأنبياء. البوصيريم يقول لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الأمهات والآباء، لم يزل الله تعالى ينقلني من أصلاب طاهرة إلى أرحام مطهرة. لازم يكون يعني النبي ما يصير من رحم مشرك أو مشركة أو كافر، والكافر نجس والمشرك نجس، فالله تعالى يختار له آباء طيبين وطاهرين. لو لم يكن قلبا لكل ساجد في الساجدين الغر ما تقلبا، وتقلبك في الساجدين بعض يقول يعني إشارة إلى النبي أنه تقلب في ظهور وبطون الساجدين لله تعالى المؤمنين المنزهين. الإمام أمير المؤمنين يحلف على أنه لم يكن أحد من آباء وأجداد رسول الله إلى آدم عليه السلام كافرا أو غير مؤمن، على يو مؤمن يو نبي يو كذا يو على أقل تقدير مؤمن مؤمن مؤمن، وهذه إرادة الله سبحانه وتعالى. بعدين مو كافي بالنسبة للنبي، مو كافي أنه بالوراثة يكون طيب المولد وطيب إلى آخر، وإنما الله تعالى يربي تربية خاصة. إمام المتقين أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول ولقد قرن الله به من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره. بعد ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما ويأمرني بالاقتداء به. ولذلك كان النبي يقول أنا أديب الله وعلي أديبي، يعني أنا الله تعالى أدبني من يعني الأدب المراد منه التربية، يعني مراد منه التربية. وهكذا فإذا حتى موسى عليه السلام حتى عيسى عليه السلام وأيدناه بروح القدس، موسى واصطنعتك لنفس، هذا كله لأنه ذول يكون يقومون بالواجب، ذول يكون طيبين طاهرين منزهين نظيفين، واعدهم قدرة للقيام بحمل المسؤولية أعباء المسؤولية. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالته. زين النبي الرسالة مالته، كلمة رسالة بعض ناس يستهينون بها يقول رسالة يعني رسول بريد، يعني واحد تطي رسالة يروح يوصلها ويجي، لا القضية مو هالشكل، وهي هذه استغلوها بنو أمية الحجاج بن يوسف الثقفي عود هذا العبقري مالتهم. زين هذا استنبط له فكرة جديدة، وعبد الملك هو يرتاح لما سمع بهالفكرة هذه، قال ليش قلوا لهم للخوارج والله خلوهم. فإجى الفكرة مالته يا بشنو الابتكار مالته شنو، قال لهم يا ناس رسول الإنسان أشرف وأهم أم خليفة الإنسان؟ إنسان بشر لسه بعدين نقيس، لأن هم يعتبرون مو خليفة رسول الله، خليفة الله، يعني إني جاعل في الأرض خليفة، آدم خليفة، وعيسى وموسى خليفة، وداود، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، ويا عبد الملك بن مروان خليفة في الأرض، ويا يزيد هم خليفة في الأرض. زين، على هذا شلون يمثلون الله تعالى؟ ما أدري شلون ذول الخليفة غير يصير مثل صاحبه، شوي يأخذ من عنده، وين يتخلق بأخلاقه؟ فالمهم أنه الناس قالت إيه طبعا خليفة الشخص أهب للرسول، يعني أخذوها الرسول باعتبار يجيب رسالة، يو يجي يو رسالة شفهية يو رسالة تعريرية وخلوا يرجع. قال ها، فإذا على كل حال ناقل الكفر ليس بكافر سامحون، فإذا عبد الملك بن مروان خليفة الله، وأما محمد فرسول الله. يعني عبد الملك بن مروان أفضل من رسول الله، أفضل من رسول الله. شايف انتهى التحقيق المهم هذا جدا. يقول عبد الملك من سمع عبدال ما يرد فرح ارتاح لهالكلمة هاي، قال قولوا لهم للخوارج ذول كانوا حاربوهم، زين شوف أنا خليفة الله، أنا أقل أهم أهم من رسول الله. على كل هي هذه الأفكار اللي خلقت مشاكل في العالم الإسلامي. فإذا الرسول رسول من قبل الله تعالى يكون، وبعدين نفس رسول الله لما يجيب ما يجي يجيب لرسالة ويروح، وإنما يجيب تشريع كامل، ويجب عليه أن ينفذ هذا التشريع، أن يطبق له هالشكل. كان يجي النبي يجيب قرآن يوم مكتوب يوم يقرأ عليهم وخلوا وراح، ما له شغل بعد، ما على الرسول إلا البلاغ بس، ها هي لا، وإنما واجب على أن يطبق أحكام الله، يعلم الناس واحد واحد، يدعوهم إلى الخير، شلون صلوا كما رأيتموني أصلي، مناسك الحاج، أمورهم كلها كون يطبق هذا. سوال لجان خاصة، سوال علماء، سوال طلاب، سوال صحابة، سوال جماعة الذي يقومون بواجباتهم، علمهم أحكام دين. هذا شغل رسول الله. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. شنو يعني رسول الله؟ واجب الشرعي أن يوصل الرسالة ويطبقها ويكملها، إذا ما النبي طبقتها من يطبق؟ زين، بعد موضوع النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللي يمثل الأوصياء المعصومون صلوات الله عليهم، ما عدا مختصات النبي بالنسبة للزواج بالنسبة للوحي، وإلا بقية الصفات التي يتصف بها النبي لازم موجودة عند الإمام، لأنه الناس بحاجة إلى ذلك. ولذلك الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أشبه الناس برسوله، حتى القرآن الكريم يقول وأنفسنا وأنفسكم إن تميزهما بلفظ من اسمي لا تميزهما بعلم وحلمي، فهما واحد كروح في جسمي، إنما المصطفى مدينة علمي، وهو الباب من أتاه وأتاه. لك ذات كذاته، الأزري رحمة الله عليه، لك ذات كذاته حيث لولا أنها مثلها لما آقاها، لك نفس من جوهر اللطف صيغت، جعل الله كل نفس فداها، لا يبلغ عنك إلا أنت أو رجل منك، إني أبعث إليكم رجلا من نفسي أو كنفسي، كل هذه الروايات أو مني في روايات متعددة. هو القرآن الكريم يقول من القرآن الكريم، أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد من، يقولون المراد صاحب البينة رسول الله، والذي يتلوه شاهد علي بن أبي طالب سلام الله عليه، ومنه ومنه، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. يعني الله يشهد على صدقي رسالتي وعلي يشهد. أنت ملاحظ عظمة أمير المؤمنين سلام الله عليه وحقك؟ هذه موضوع عن أمير المؤمنين شاهد على رسالة الرسول إلى اليوم موجود. أنا سامع من البعض اللي يتحدث عن السيد الخوي رضوان الله عليه، يقول أنا عن طريق علي سلام الله عليه استدل على صدق رسالة رسول الله. قالوا له شلون؟ قال مثل علي هذا الإمام العظيم هالعبقري هذا شنو عنده نقيصة؟ بالله ما فرق الله شيئا في خليقته من الفضائل إلا عندك اجتمع: شجاعة، بلاغة، عقل، تدبير، قوة، كذا. هذا لو لم ير في رسول الله أنه نبي مبعوث وتجب طاعته لكان هو يستقل بالإمارة، هو يصير أنا اتبعوني أنا، شنو النقيصة عنده هو؟ لكن شاف أن ليش يقول أنا عبد من عبيد محمد؟ فإذا عظمة أهل البيت متبين هنا يا إخوان، عظمة أهل البيت. إذا يقولون أنه تغالون في أهل البيت، لا، إحنا إنما نحترم أهل البيت ونقدسهم لشدة ورعهم ولشدة عبادتهم ولقربهم من الله، ولقربهم من الله، ولقربهم من الله. وهذول طبعا رسل السلام، والحسين عليه السلام بعث رسولا من قبله، هذا هم رسول على كل حال، هم ممثل للحسين عليه السلام، بعثه رسول حسين ونعم الرسول إليهم من العترة الصالحة، جاء إلى الكوفة رسول الحسين. طبعا الرسل عنده متعددين، قسم جاب رسالة وهي هي، بعضهم من صادوا وقتلوا إلى البصرة، سليمان أبو رزين، قيس بن مصر الصيداوي، عبد الله بن يقطر، دولا قتلوا رسل الحسين سلام الله عليه، يعني بس دولا رسالة عندهم إلى الشيعة. لكن مسلم بن عقيل هم رسول: يكفيك يا ابن عقيل فخرا في الورى، فيه سموت إلى السماك الأعزل، إذ في رسالته الحسين لك اصطفى، حيث الرسول يكون عقل المرسل. هنيئا لك، جاء مسلم بن عقيل وأدى دور عظيم جدا وأبلى بلاء حسنا. إن شئت عزا خذ بمنهج مسلمي، رحم الله الشعراء كربلاء، إن شئت عزا خذ بمنهج مسلمي، من قد نمته إلى المكارم هاشم، شهم أبى إلا الحفائض شيمة، فنحى العلا والمكرمات سلالم. للدين أرخص أي نفس ما لها في سوق سامية المفاخر سائم، لقد اصطفاه السبط عنه نائبا، وحسام حق للشقى هو حاسم. مذ قال لما أرسلت جند الشقى كتبا لها قلم الضلالة راقم، أرسلت أكبر أهل بيتي فيكم حكما، وفي فصل القضاء هو حاكم، فأتى ليثبت سنة الهادي على علن، جئنا لنأمر بالعدل ونحكم بأمر الكتاب. يقول لابن زياد: لقد اصطفاه السبط عنه نائبا، وحسام حق للشقى هو حاسم. قال لما أرسلت جند الشقى كتبا لها قلم الضلالة راقم، أرسلت أكبر أهل بيتي فيكم حكما، وفي فصل القضاء هو حاكم، فأتى ليثبت سنة الهادي على علن، وتمحى في هداه مظالم. أبدت له عصب الضلالة حبا، والكل للشحنى عليه كاتم، قد بايعته ومذ أتى شيطانها، ابن زياد، قد بايعته ومذ أتى شيطانها خفت إليه وجمعها متزاحم، فانصاع مسلم في الأزقة مفردا، غريب كوفان، ليت الحسين حاضر يرى حال ابن عمه وخفه. فانصاع مسلم في الأزقة مفردا متلددا، لم يتبعه مسالم، قد بات ليلته بأشراك الردام، وعليه حام من المنية حائم. يا مسلم وقف ينبى ابطاع يدير لفكا يا ير، خجلان راسه مهبط والدمع نثار طوعت قل اشرادتك من وقفتك هاي يقلها وهو مغبون يبدي الراي بهداي عطشان جيتك يا عفيفة واطلب الماي جابت لماي وشرب منه وقف محتار قالت شربت الماي لا توقف على الباب شنك شريف وبالنظار يا شهم تنهى يا ياب عيب على مثلك وقفتك بدياري لجنا يا غاب لهلك دروح القمر غراب والنجم دا غار يقول لها والله ما لي في مصركم هذا دار ولا عشيرة ولا أهل اتعجبت يصير واحد ما عنده أهل هنا قالت هلك شاوين قالها بالمدينة قالت هلك شاوين قالها بالمدينة يا غريب بالمدينة عنها ابتعدنا والدهر جاير علينا آه مسلم أنا وعمي علي اللي تعرفين أحسيت محتار ببلدكم ما لي أنصار قل لما سمعت لما عرفت مسلم صاحت يا هلا وحياك يا ابو طاهر يا ماي العين أنا وكل هلي نفداك طب للدار يا عيوني وبقش ما تريد هناك طب مسلم لعند الدار وامسب سبرة الخطار لكن الصبح من صار ابنها راح للعدوان وعليها غدا يحشم يصورن الحالة اللي جرت على مسلم ويلي المحشم غدا يحشم وخيله وزلم غارت لي مثل دار الجفن بالعين دارت والقلب عليه شدفاه وخذه وسيعفه ولابن زياد راحوا بيه امرهم يذبحونه ومن القصر يرمونه سووا بيه ليردونه ويلي والمقدر والمقدر قضى وشاعت اخباره اي رماه القوم من قصر اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي وهاني هاني انشت العقبة وبقى الدار اي مظل مولا بعد واحد اي اي اي اي اي والله مصيبتهم مصيبة صدر الأجبال ومن قبل المشيب الشيب الأطفال مثل مسلم يجرون بالأحبال يا صاحب لا تظن صارت مثل وسحبا تجر بأسواقهم ألست أميرهم البارحة نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله في باب الحوائج مسلم بن عقيل اقضي حوائج المحتاجين اشف مرضى المؤمنين أد ديون المديونين أيد الإسلام والمسلمين تقبل هذا العمل منا ومن مقيمين والمؤسسين والسامعين ارحم اللهم أمواتنا جميعا وسائر موتى المؤمنين ببركة سورة الفاتحة مع الصلوات.